كانت عيوهي وصعوبات كبيرة مشيت القافلة وصار اللي صار كانت عيوهي وإمكانيات قليلة درنا مشكلة شفوا العديان بعينك تشوفي يما نخدم عليها لا برا جيريا كيما كان الحال لازم نفروفي يوم نقوم صبع نديها قمر عليها كيما كان الحال والراس مدور والعقلية كاري فايت الديكلاري صربوتك دور عنافة ولا باري صنطينا ولا باري والراس مدور والعقلية كاري فايت الديكلاري صربوتك دور سكي قدا ولا باري عالجي ولا باري ايوا واه ماجيكو واه يحيى الزاكي وساكي بالبركة على خويا الزاكي تحيا لفاني علي واه واه واه تولي بارانو حضرات الناس شعيي في الحكاية تكري فاضل كاس سمعني ايرمانو هنايا بلا ما تسي هاكا شديدي بي رجلة ولا باس ماشي انتوما احنا ربي غنينا ما تمنوش علينا سيبا لابان حنايا عشيناها وجازو يا ما تزوينا درنا وما ذوينا سلكنا ابان والراس مدور والعقلية كاري فايت الديكلاري صربوتك دور فرسي ولا باري وهران ولا باري والراس مدور والعقلية كاري فايت الديكلاري صربوتك دور ماجيك في باري حمطوش في باري يا يو واه ماشيك واه هيا حطوش قويا بربرا يحيى الزاكي وقع حبابو قع ضيافو تحيا لطامي عليوا كانت ايوهي وصعوبات كبيرة مشيت القافلة صار اللي صار كانت ايوهي وامكانيات قليلة درنا مشكلة شفوا العديان بعينك تشوفي يما نخدم عليها لا برا جيريا كيما كان الحال لازم نفروفي يوم نقوم صبع نديها قمر عليها كيما كان الحال والراس مدور والعقلية كاري فايت الديكلاري صربوتك دور عنافة ولا باري صنطينا ولا باري والراس مدور والعقلية كاري فايت الديكلاري صربوتك دور سكي قدا ولا باري عالجي ولا باري ايوا واه ماجيكو واه يحيى الزاكي وساكي بالبركة على خويا الزاكي